كون ماشي الوليدات هاد العيد ما نذبحوش، فقد افسدت عبادتك لله، ما عندك فيها الا اللحم، اما العباده ما عندك، ولكن يناله التقوى منكم. هذا كرام ديال ربي الكريم سبحانه، انت كتعبد الله بها ويعطيها لك تاكلها، فكل وتصدق، ما تجعلوش العيد مناسبه للحم. اما اللحم راه كيجيب ربي نهار كيكتب في اي وقت وتقاليد. واحد العاده غاديه غلط في وسط الناس، يقول لك باش نفرحوا الوليدات ما انزل الله بها من سلطان، وتقاليد خصك تجيبوا باش يشوفوا الجيران، وعادات وتقارن ديالك بديال الجيران، وعادات تبين بان ديالك كبر من ديال الجيران، فقد افسدت عبادتك لله. علاش؟ لانك قصدت في اهراق الدم ان ترضي فلانا او علانا، كيولي ذبح لراسو ولوليداتو مع الاسف الشديد. ونحرصوا على صلاه العيد، ماشي غير تقول صلاه وتطير تجري الذبح، ما يزربش بندم ويضيع العباده ديالو. ذبحت لله صارت لله، الاصل في الذبح ان يكون توحيدا لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. دار القران الامام مالك ترحب بكم وتقدم لكم بالتعاون مع تسجيلات ابو هاجر درسا جديدا للاستاذ دكتور. الا وان من ابدع البدع ما احدثه الناس في يوم النحر من قلب العباده الى عاده، ومن الاخلاص لله الواحد القهار الى التباهي والتفاخر بالنحر وباللحم. وانما شرع الله عز وجل الاضحيه والتضحيه توحيدا لله عز وجل، هذا قصد التشريع في هذا الحكم الرباني الرفيع. لتشريع الاحكام في القران والسنه مقاصد لا يجوز للمؤمن ان يقلبها او ان يتعداها. ومقصد التشريع في الذبح لله عز وجل يوم النحر انما هو التوحيد، يعني المعنى ديال الاضحيه وديال التضحيه ليوم العيد، المعنى المقصود به في التشريع الاسلامي انما هو توحيد الله سبحانه، اي هو وحده عز وجل من يستحق ان نذبح له سبحانه وتعالى، فلا نذبح لغيره. ولذلك كان الذبح لغير الله شركا، بل من اكبر انواع الشرك. فينبغي ان يستحضر المؤمن وهو يشتري ثم وهو يذبح، ان يستحضر انه انما يفعل ذلك اخلاصا لله الواحد القهار. واحد العاده غاديه غلط في وسط الناس، واسمعها تقريبا يوميا، كنسمع الناس يقولوا لكون ماشي الوليدات هاد العيد ما نذبحوش. سبحان الله، صحيح الوليدات مزيان تهتم بهم ومزيان تفرحهم، ولكن لا ينبغي أن تعقيد النية أنك إنما تفعل ذلك إرضاء لأولادك. والأصل أن هذا الذبح العظيم إنما فدى الله به أبناءك وأبناءنا، كما فدى به إسماعيل ابن إبراهيم من قبل. ونجي وحنا وكنقلبوا الأمور وتولي من أجل الوليدات، إنما هو لله. والأصل أن إبراهيم أمره الله عز وجل كما تعرفون جميعا في رؤياه التي رآها أن يذبح ابنه وفلذة كبده إسماعيل. ربي أعطاه الأمر باش يذبح ولده إسماعيل، فكيف يتحول إرضاء الله إلى إرضاء الولد؟ وبعدما تبين لإبراهيم واختبره الله عز وجل أنه ضحى بابنه فعلا، يعني صافي عقد النية على أنه يذبح ولده، فخرجت محبة الولد من القلب حينما زاحمت محبة الله، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. إذن الأصل أننا نطهر القلب من كل حب مما سوى حب الله عز وجل. فمحبة الأبناء مطلوبة، ماشي خصك تكره ولادك، ولكن على أنهم بشر، على أنهم بشر ممن خلق الله، وعلى أن هذه المحبة لا علاقة لها بمحبة الله عز وجل، بل لا يجوز أن تقرن محبتك لأبنائك بمحبتك لله الواحد القهار. محبتنا لأبنائنا محبة عاطفة، محبة رحمة، كما ورد في الحديث: وما بالي إذا نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حينما قالها للأعرابي الذي لا يقبل واحدا من أبنائه. أما محبتنا لله عز وجل فهي عبادة، عبادة أي خضوع لله عز وجل وأتمار بأمره وانتهاء بنهيه. وما ننساوش بأن في يوم النحر يكون الهدي بالحجاز بمنى يذبح وينحر، هو النهار نفسه اللي فيه الذبيحة ديال الحجاج على أنها هدي. ثم مقصد الحج كله إنما هو لتوحيد الله عز وجل، وقد ثبت في غير ما نص صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنما أدعية الحج هي التوحيد. أدعية الحج الرئيسية هي توحيد الله عز وجل، وفي الصلاة يصلى في نوافل الحج من بين ذلك الركعتين اللتين تصليان عند نهاية الطواف خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما صورتان لتوحيد الله عز وجل. وفي عرفة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أيضا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التوحيد غاية عبادة الله في هذه الأيام، ونحن هنا نوحد الله بالذبح بالتضحية. فلا ينبغي أن يصرف المؤمن قصد عبادة الله إلى مقاصد اجتماعية وعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. أما ملي كيتحول الأمر للفيش لافتخار خصك تجيبه باش يشوفوا الجيران وتقارن ديالك بديال الجيران وتبين بأن ديالك كبر من ديال الجيران، فقد أفسدت عبادتك لله. هذا واقع مع الأسف الشديد، والذي يؤكد هذا نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة. أما القرآن الكريم فقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل من اللي كان ذبحوا احنا سبحانه وتعالى ما كيوصلوش اللحم ديالها ديال الذبيحة ولا الدم ديال الذبيحة، احنا اللي كناكل هذاك اللحم. فإذا ماذا يصله؟ يصله ما عقدنا عليه النية في قلوبنا من تقوى إن كانت، ولكن يناله التقوى منكم. هذا نص القرآن. أما الأحاديث فكثيرة تفيد بمجموعها تواتر كون التضحية عبادة توحيدية لله الواحد القهار. فأول الأشياء التي ذكرها الفقهاء استنباطا من النصوص أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يضحي إلا بعد الإيمان، وهذا يفيد أمرا وسأذكر النص الحديثي بعد بحول الله، وهو أن هذا العمل هو ضرب من ضروب الصلوات. لأن فاش كنتبعوا الإمام؟ كنتبعوه في الصلاة ديال الجماعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إلى غير ذلك من العبارات الحديثية الثابتة في وجوب متابعة الإمام في صلاته. وورد وجوب متابعة الإمام فيما نحن فيه، وذلك في أحاديث قلت كثيرة أذكر بعضها حتى لا نطيل. الحديث الأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قال رضي الله عنه الصحابي ضحى خال لي يقال له أبو بردة فذبح قبل الصلاة. هذا البراء بن عازب يتكلم على خاله أبو بردة، ذبح قبل الصلاة ديال العيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني أن هذه الذبيحة هذه الشاة اللي ذبحتها ما عندك فيها إلا اللحم، أما العبادة ما عندك. ما السبب؟ أنه ذبح قبل الصلاة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تتم الحديث، هذا تتمته، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه ذبحا آخر، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. هذه عبارة الحديث وهي هامة جدا، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. النسك هو عبادة الله بإهراق الدم، النسك يعني الذبح عبادة الله بالذبيحة، ولا يسمى نسكا إلا إذا كان فيه نسك أي خشوع وخضوع قلبي وتوجه لله الواحد القهار، هذا معنى نسك. ولذلك ناسك ينسك فهو ناسك أي متفرغ لعبادة الله. والناسك إذ ينسك بالنسك أي يذبح الذبيحة فإنه يفرغ قلبه من كل النيات في ذبحه لتلك الأضحية إلا نية توحيد الله. عجبا لهؤلاء الناس، عجب من اللي كيقول له شي دجال من الدجاجلة خصك تذبح هذا الذبيحة على سيدي فلان ولا سيدي فلان وتديله كبش كحل ولا عتروس أحمر أو أسود أو أصفر، يبطن في قلبه من الخشوع ما لا يبطنه لله. ملي كتكون الأمور في الشرك ويمشي يذبح على ضريح ولا على حجرة ولا على شي وسان من الأوسان كيمشي يدي ديك الذبيحة وهو متفتف ومترعد وفيه واحد النوع ديال الخلعة والخشوع كأنما ذلك المذبوح من أجله له أن يضره أو ينفعه، ولا يعلم أن ما ذبحه لغير الله طعمه حرام لا يجوز أكله لا له ولا لغيره. وما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به كل هذا لأنك قصدت في إهراق الدم أن ترضي فلانا أو علانا. فهدو هذا النوع كي يكون فيه الخشوع، الخشوع للوثن للمعبود من دون الله، ولكن نهار يجي العيد اللي خصو يذبح لله كيولي ذبح لراسو ولوليداتو، يقول لك باش نفرحوا الوليدات. الأصل في الذبح أن يكون توحيدا لله الواحد القهار. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنه كان يقول عند الذبح، والأحاديث والأدعية المأثورة في القول عند الذبح كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، نريد بعض الصحيح إن شاء الله، منها ما ورد في صحيح مسلم أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام عند وضع المدية على منحر الدابة بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم. تقبل، ماذا يتقبل؟ هو يذبح لله كأنه يصلي أو كأنه يصوم. وورد في المتفق عليه أيضا بين البخاري ومسلم بسم الله الله أكبر التكبير، فافعل ما شئت من هذه، إما أن تسمي الله وتسأله القبول عنك وعن أسرتك وعن من نويت أنك ذبحت تضحية عنهم لله الواحد القهار ممن أنت تعولهم، أو أن تكبر الله تكبيرا كما هو في المتفق عليه. إذن الإنسان يسمي الله عز وجل ويوجه نيته أنه يهرق ذلك الدم استجابة لنداء إبراهيم ونداء محمد عليه الصلاة والسلام وسنة المسلمين، وسنة المسلمين الذين أسلموا لله كما في الحديث الذي ذكرنا قبله، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومع الأسف أغلب الناس في زماننا هذا لا هم ينسكون ولا هم أصابوا سنة المسلمين. حديث آخر أيضا يؤكد هذا المعنى التعبدي وبمعنى أدق، نزيد نعمق الكلام بحول الله عز وجل، وذلك أن صحابيا روى فقال، والحديث في مسلم، صلينا يوم النحر مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فتقدم قوم فنحروا أو فذبحوا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح. هذا صحابي يحكي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وتقدموا بعض الصحابة قبل الصلاة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وذبحوا الذبيحة ديالهم. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا حين رجوعه من الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد بذبح آخر، قال لهم اللي ذبح قبل الصلاة يعود يذبح بشي حاجة أخرى، وأمر تتمة الحديث ألا يذبحوا حتى يذبح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيادة المهمة والزيادة من الثقة معتبرة في الحديث، ألا يذبحوا حتى يذبح النبي، يعني الإمام، ماشي غير تقول صلى وطير تجري الذبح، انتظر الإمام الذي اقتديت به في صلاتك أن يذبح أولا ثم اذبح بعده، والنهار طويل ما يزربش بندم ويضيع العبادة دياله. فأمر ألا يذبحوا أو ألا ينحروا، هذه العبارة، ألا ينحروا حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل في كل هذا والمقصود أنه ينبغي أن نحقق عبادة الله. أما الحمرة كيجيب ربي نهار كيكتب في أي وقت، ما تجعلوش العيد مناسبة للحم، بل اجعلوه مناسبة لعبادة الله. ثم نقولوا ثم يعني من بعد نأكل لحمها إنعاما من الله وتفضلا منه ومنة منه علينا. هذا كرام ديال ربي الكريم سبحانه اللي أعطانا. فهذه الذبيحة، وهو أمر نادر في التشريع أن الذبيحة ديالك أنت كتعبد الله بها ويعطيها لك تأكلها، ولكن ندب النبي عليه الصلاة والسلام، ندب أن يتصدق ببعضها كثيرا كان أو قليلا حسب طاقتك، وما تصدقت منه فهو الباقي بإذن الله، بل بقي ثلثها كما في حديث عائشة وفي حديث علي، أو حديث لعلي بن أبي طالب متفق عليه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله في بدنه، يعني خدمه في الأضاحي دياله، فأمره، قال فأمرني، نقرأ الحديث بصيغته التي رواها علي رضي الله عنه، فأمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا ونعطيه من عندنا. هذه نهاية الحديث متفق عليه. الزيادة المهمة التي نضيفها هنا من هذا الحديث أنه ما كيخلص شيء الجزار من الذبيحة، يعطيه الدوارة ولا يعطيه الجلد ولا يعطيه الراس والكرعين أو يعطيه شي حاجة، ما تعطيش. وألا أعطي الجازرة يعني الجزار منها شيئا. علاش؟ لأنك أعطيتها قبله لله، ما بقاتش ديالك، ما عندكش الحق تعود تعطيه منها. لأن ملي كتعطي الجزار اش معناتها؟ كتخلصه، كتخلص بالطرف ديالها. هذه الدابة ليست لك، فلا يجوز لك أن تعطي مما لا تملك. الآن هي لله، ذبحت لله، صارت لله، لا تتعدى عليها بالتجارة أو الإيجارة، لأنه من اللي كتبيعها ولا التجارة، أو من اللي تخلص الجزار إيجارة، وكلاهما مقايضة هكورة، لا يجوز. ما دمت قد أعطيتها لله فكل وتصدق فقط، ما كاينش حاجة تانية، كل وتصدق. ما ادخرته منها تقديدا أو تيبيسا فقد أكلته، كل وتصدق. أما أن تشتري بها شيئا أو أن تؤدي بها ثمن شيء فقد تعديت على حق من حقوق الله، هي حق لله، لله وحده، يأكله أنت وأبناؤك والفقراء ممن حولك. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الهادين المهتدين، وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ثم نخرج بعد ذلك للصلاة، يعني بعد هذا الفقه الذي استفدناه بحمد الله مما سبق، نخرج للصلاة، صلاة العيد، باش تكمل العبادة ديالنا. الصلاة أولا والذبح ثانيا، كأن الذبح جزء لا يتجزأ من الصلاة. فرض عليك الشرع أنه ما تذبح إلا بعد الصلاة، ثم إلا بعد الإمام. إذن أنت تصلي أولا وتنتظر ذبح الإمام ثم تذبح، إذن الذبيحة جات متابعة لسياق الصلاة، صلاة العيد، إذن هي نوع من الصلاة. وصحيح العبادات كلها صلاة، وإنما الصلاة عبادة، فأنت في نسك ما دمت قد أخلصت لله عز وجل. ونحرصوا على صلاة العيد، ما نبقاوش ونخليوها زيد نقص، بل هي سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء قال بوجوبها، سنة مؤكدة، وما تركها النبي عليه الصلاة والسلام حياته قط، بل كان يأمر بأن يخرج إليها من عادته ألا يخرج، أو من عادته والشرع فيه ألا يخرج للصلاة. في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والحديث متفق عليه. هذه أم عطية رضي الله عنها تقول أمرنا، يعني أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث في حكم المرفوع أمرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء وأمهات المؤمنين أن يخرجن من ليس من عادته أن يخرج، العواتق، والعواتق هما الأبكار، يعني الفتيات الصغيرات في سن العزوبة كيخرجوا للمصلى في يوم العيدين الأضحى والفطر. والحيض، ومعروف أن الحائض لا تأتي المسجد، ولكن في العيد تخرج، ما تدخلش المصلى تبقى اللور، ويعتزل الحيض المصلى. هذا نص الحديث. علاش يخرجوا؟ يشهدن الخير، لأن يوم النحر يوم عظيم، يوم خير، ويشهدن دعوة المسلمين، يقولوا آمين مع المسلمين، ويشهدن دعوة المسلمين حتى إذا أصاب الناس خير كنا، يعني هاد النساء والفتيات والحيض أيضا، كنا ضمن من أصابه خير بدعاء المسلمين. وهذا يوم مشهود، فلنعمل ولنجعل من عيدنا يوم عبادة نذكر الله فيه ونكثر من التكبير والتوحيد. وقد ورد ذلك أيضا في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكثار التكبير، إكثار التكبير، اكثر الإنسان من التكبير. وكان عمر رضي الله عنه وكذا أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين يكبرون في الأسواق في أيام العشر وأيام التشريق، يعني هذا العشر هذه ديال ذي الحجة، وفي يوم العيد، وفي أيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و12 و13 من بعد العيد. يعني عمر كيمشي في الأسواق ويكبر، ويكبر أبو هريرة قال ويكبر الناس لتكبيرهم. وهذا أيضا من الثابت الموقوف، هذا ماشي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على عمر وعلى أبي هريرة. وما كان في حكم العبادات موقوفا، يعني الأمور اللي ما يدخلش فيها العقل في حكم العبادات موقوفا، كان له حكم المرفوع عند أهل صناعة الحديث. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. أما بعد، فإن العالم الإسلامي اليوم وكل مسلم من مسلم الدنيا يعيش في ظلال ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فظلال محرم تعود دورة التاريخ لتذكرنا بذلك الحدث العظيم الذي وقع في الإسلام، ألا وهو هجرة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وهذا الحدث لا ينبغي ولا يجوز أن نعتبره حدثا تاريخيا وكفى، مر وانتهى، وإن أخذنا منه نأخذ عبارا هكذا كما نأخذ عبر التاريخ العام. فتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككل التاريخ، بل فيه مضمون الرسالة، الرسالة النبوية، الوحي النازل من عند الله يتحقق في الأرض ويصير شيئا يتحرك بين الناس، ويصبح بعدئذ تشريعا عمليا، يصبح تشريعا عمليا، تؤخذ منه أحكام الحلال والحرام، ويؤخذ منه الأدب النبوي التربوي. فأقل ما نجنيه من السيرة النبوية تربية أنفسنا وتربية أبنائنا وتربية أجيال المسلمين على دين الإسلام. ولذلك كان حدث الهجرة حدثا غير عادي، يعني الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة واحد الأمر مش عادي، أمر خارج عن العادة، أي أنه أمر إلهي، فإنما الله عز وجل الذي أمر رسوله بذاك، يعني ماشي النبي عليه الصلاة والسلام قعد حتى بلو أنه يهاجر وهاجر، أو أنه ضيق عليه الحال بالزيار ديال الكفار كما يفسر بعضهم حدث الهجرة على أنه اشتدت عليه الأزمة وضيقوا عليه الكفار واختار أن يهاجر، كلا، لم يختر عليه الصلاة والسلام، ما كان رسول الله قد اختار أن يهاجر، وإنما أمر، استجاب لأمر، هذاك أمر مش اختيار، أمر أمر به عليه الصلاة والسلام، أمره الرب عز وجل الذي شرع الإسلام ليكون هذا الحدث مصدراً من مصادر التأدب بأدب الإسلام، ومصدراً أيضاً قبل ذلك من مصادر الفهم، الفهم الحقيقي للإسلام. وماشي عبث، ليس عبثاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته من اللي كان خليفة وأمير المؤمنين في زمانه، لما تطلب منه أن يضع للمسلمين تاريخاً، قيل له: يا أمير المؤمنين، إن للأمم الأخرى تاريخاً تؤرخ به أحداثها وأزمانها. اليهود عندهم تاريخ ديالهم، النصارى عندهم تاريخ معروف ديالهم، المجوس أيضاً لهم تاريخهم الذي يؤرخون به حضارتهم ووجودهم الديني والمذهبي واللغوي والاجتماعي وكل شيء من أمورهم، يؤرخونه بتواريخهم. كل أمة عندها التاريخ ديالها باش كتأرخ. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوضع تاريخ للمسلمين استنباطا واعتمادا على حدث الهجرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي سن، وأقول سن، للمسلمين تاريخ الهجرة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام معروف أننا مأمور باتباعها وبالعض عليها بالنواجذ، كما في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعل الصحابي خاصة إذا كان من الخلفاء الراشدين له خاصية شريعية، لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. والمؤسف والمضحك المبكي أن المسلمين في أكثر أحوالهم لا يزالون يؤرخون بتاريخ النصارى، باقي أرخوا بالتاريخ الميلادي النصراني. ومعلوم أن هذا التاريخ عند المحققين من علماء النصارى خطأ، ماشي صحيح، يعني ماشي ثابت بالدليل العلمي. عندهم هما أن المسيح عليه السلام فعلا ولد قبل 2001، ماشي صحيح، وإنما تخمين، هم يخمنون، وإن يظنون إلا ظن وما هم بمستيقنين، غير كي ظنوا. أما نحن الذين لدينا اليقين القطع بأن الهجرة كانت في التاريخ المعروف، تاريخ الهجرة النبوية تاريخ مقطوع به، ما فيه شك وما فيه اضطراب، هذا اليقين نستبدله مع الأسف بالشك. والقاعدة العلمية أنه لا ينتقل من اليقين إلى الشك أبدا، مش معقول نهائيا، لا في الدين ولا في غير الدين، لا في العادة ولا في العبادة، أن ينتقل الإنسان من اليقين إلى الشك. تاريخهم شك وتاريخنا يقين، واخترنا مع الأسف أن نتبع الشك وندع اليقين. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وضع للمسلمين تاريخ الهجرة يؤرخون به، وقسم التاريخ إلى قسمين، تاريخ الدنيا كله قسمه لجوج، تاريخ ما قبل الهجرة هذا شيء، وتاريخ ما بعد الهجرة هذا شيء آخر. لأن تاريخ ما بعد الهجرة هو التاريخ الحقيقي لوجود أمة الإسلام، لوجود الحضاري ديالنا كأمة مسلمة، إنما كان ووجد بعد هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ومن هنا كثرت الأحاديث النبوية التي تتحدث عن المغزى التشريعي للهجرة النبوية، من بينها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه دلالة عظيمة، وضع الهجرة بين ركنين كبيرين من أركان الإسلام. بين الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وبدء الإسلام إنما يكون بالشهادتين، هذا البدء ديال الإسلام، ثم بآخر ركن من أركان الإسلام وهو الحج، وجعل الهجرة بينهما. والسياق اللغوي له دلالة عظيمة في تحديد المعاني المقصودة للخطاب النبوي الشريف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القيمة للهجرة اللي عند الإسلام واللي عند الحج، من حيث إن كليهما يعني الحج والإسلام، يمسح الذنوب جميعا للذي فعل ذلك بصدق موافق لشرع الله مصيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يجب ما قبله، يعني الإنسان تمسح ذنوبه كلها التي كانت قبل إسلامه، فإذا أعلن إسلامه بدأ من الفطرة البيضاء. وكذلك ثبت أن الإنسان الذي يعود من حج مبرور لا لغو فيه ولا فسوق ولا جدال أنه يعود كما ولدته أمه من الذنوب، كما ثبت في الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة إذن كانت في السياق مثل هذا وذاك، بحال الحج وبحال الإسلام، إعلان الإسلام، يعني أنها تهدم ما كان قبلها من الذنوب والخطايا. صحيح يمكن يجي للبال ونقولوا يا ودي وهذيك الهجرة كانت في التاريخ، ولكن دابا شحنا يمكننا نديروا بهذه الهجرة دابا؟ ومعلوم الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. لا، المقصود بهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح إنما هو الهجرة الزمانية المكانية، يعني أنه قال للناس النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقوا في مكة حتى العام الفتح تفتحت مكة، قال لهم الهجرة بالنسبة لكم انتما ولغيركم ممن لم يهاجر قبل الهجرة إلى المدينة، الهجرة ديالكم ما بقتش عندها شي معنى. لا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، فاللي في مكة خصو يبقى في مكة، ما يمكنش يخويو مكة في خطرة ويرحلوا كاملين الناس للمدينة وتبقى مكة ما فيها حتى واحد. لا هجرة بعد الفتح أي بالنسبة لأولئك الذين كانوا في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. فالحديث متنزل على واقع تاريخي في شطره الأول، لا هجرة بعد الفتح. أما مطلق الهجرة من حيث التشريع فممكن في كل وقت وفي كل مكان إذا توفرت الشروط، هذا اللي كاين، غير تكون الشروط دياله. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة باقية ما دام الجهاد، وهذا حديث صحيح، الهجرة باقية خدامة إذا كان جهاد حاصل لفتح البلاد غير الإسلامية. لو أن الجهاد فعلا باقي مستمر في الأمة الإسلامية لفتح البلاد غير الإسلامية لوجبت هجرة من أسلم في بلاد الكفر إلى دار الإسلام ما دام الجهاد. والحديث في مسند أحمد وهو من الصحيح في سنده، وهو قد صححه أيضا محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني في الصحيح الجميع، وأيضا له رواية أخرى صحيحة وهي عبارة ما قوتل الكفار، يعني الهجرة باقية مستمرة ما حد قتل الكفار كاين. طيب المقصود من هذا اللي ينفعنا احنا، احنا خصنا الأمور العملية اللي نخدموها في الدين ديالنا، يعني أن الفضل ديال الهجرة فيه بابان، الباب الأول هي الهجرة العملية إذا توفرت شروطها ودواعيها. في التشريع الإسلامي هو جاء لكل زمان ولكل مكان، إذا توفرت ظروف الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي يتنزل في الواقع، لم تتوفر شروطه فقد ذكرنا القاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب الجانب الثاني وهو المستمر الذي لا ينقطع والمرتبط بجميع الظروف، كاين واحد الباب آخر في الهجرة عمره ما ينقطع في دار الإسلام وفي غير دار الإسلام، يعني كل شيء المسلمين يمكن لهم يطبقوا الهجرة بهذا المعنى الثاني، وهو المستمر الشامل لكل الناس، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الجانب الآخر من الهجرة هو الهجرة المعنوية، أن تهجر الذنوب والخطايا، أن تهجر ما نهى الله عنه. وقد وردت صيغة أخرى صحيحة للحديث: والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. بداية هذه الصيغة: المؤمن من أمنه الناس في أموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. والخطايا والذنوب هي الصيغة الأخرى، أو هي بمعنى الصيغة الأخرى التي في البخاري: ما نهى الله عنه. إذن الهجرة النبوية لما هجروا الصحابة بأمر الله عز وجل وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه ما كانوا شيء غير تحولوا من مكة للمدينة وانتهى الأمر، لا أبدا. ليست الهجرة مجرد حركة سفرية، يعني سفر، سفر من بلاد بلاد، لا، ليس فقط، بل رب مهاجر ببدنه غير مهاجر بوجدانه. ليس له من أجر الهجرة شيء. شحال من واحد هاجر بالبدن دياله ولكن القلب دياله لم يحصل هجرة، فلم يكن له أجر المهاجرين. وذلك في الحديث المشهور الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هجرة الإنسان إلى الله ورسوله بما تقع؟ باش كتقع؟ إنما تقع بالوجدان. هذا معنى، ليس أمرا حسيا، بل هو أمر معنوي، أن تهاجر إلى الله ورسوله. كيف؟ يعني إذا أردت أن تطبق حرفيا الكلمات لا تستطيع أن تهاجر، يعني أن ترحل إلى الله، هذا معنى، وليس شيئا حسيا أن ترحل إلى رسول الله معنى. وإنما المقصود إذن أن يهجر قلبك ما سبق من عدم امتثالك لأمر الله ولأمر رسول الله، فتهجر إليهما وتلتحق بهما، أي بالإسلام، بصف المسلمين، فتكون واحدا منهم قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا، والمضمون هو الذي ينقصنا اليوم. نحن مطالبون اليوم في دارنا، في دار الإسلام، بأن نحقق هذه الهجرة، هجرة القلب، هجرة الوجدان، أن نحدث قطيعة مع خطايانا وذنوبنا، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. مباعدة، مفاصلة، مقاطعة للذنوب وللأعمال الخبيثة وللأفعال الشريرة وللنوايا السيئة. هذا التاريخ الذي وقع للمسلمين والذي بنى عليه عمر بن الخطاب حركة التاريخ أجمع، يعني تاريخ الأمة الإسلامية، إذا بغيت ترجع تقرأ تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين بغير الهجرة لا تستطيع أن تقرأ. كل الوفيات للرجال وللمحدثين وللعلماء وللفقهاء، وكل الولادات وكل الوقائع وكل الحروب وكل الممالك، أرخ ذلك كله بالتاريخ الهجري. وما تصوروش بأن التاريخ مسألة تقنية، أبدا، هذا هو الغلط اللي وقع لنا. كتقول ودي كيف كيف، بحال 2001 بحال أرخت ب 1900 وكذا، بحال لا أرخت ب 1400 وكذا، لا أبدا، ماشي بحال بحال إطلاقا، مختلفان، ماشي غير من الناحية الشكلية، لا، أيضا من الناحية المضمونية النفسية. لأنه لما كتأرخ الذاكرة ديالك بواحد التاريخ هجري كيكون مرتبط بواحد مجموعة من الوقائع التي وقعت للمسلمين من أفراحهم وأحزانهم، وكيكون عندك وجدان حينئذ، يعني الإحساس ديالك الباطن القلبي يكون عندك مرتبط بحركة التاريخ الإسلامي. أما من اللي تأرخ بالتاريخ الميلادي النصراني فراه الحركة ديالك تكون مرتبطة وجدانيا مع الأسف بالتاريخ النصراني، وهذا واقع الآن، لأن المدارس مع الأسف السيئة اللي علمتنا التاريخ النصراني وقرينا عليه وقرونا عليه وقرأت الأجيال كلها من الاستعمار إلى الآن عليه، الذاكرة ديالنا الدينية مفقودة لأسباب كثيرة، من بينها هذا السبب التاريخي. الذاكرة الدينية ديالنا ضعيفة، من بين الأسباب قلت التاريخ أو التاريخ، أننا نأرخه بالتاريخ الميلادي. أي واحد تقول له 1900 وكذا كيجيه البال دياله أحداث الغرب، ما تجيكش البال ديالك أحداث الإسلام. يعني مثلا نعطي أمثلة، تذكر 1914 مثلا يجيك البال الحرب العالمية الأولى، الأربعينات من التاريخ الميلادي تجيك البال الحرب العالمية الثانية مثلا، 1929 تجيك البال الأزمة الاقتصادية اللي وقعت في أمريكا وانطلت على العالم، هذه مصيبة. علاش ما جاش للبال ديالك ما وقع للمسلمين في الشرق وفي الغرب؟ لأنك أربطت الذهنية والذاكرة ديالك بالتاريخ ديال النصارى. شيء طبيعي أن الأحداث ديال النصارى تولي تشكل إحساس ديالك والوجدان ديالك. ولو ارتبطت بالتاريخ الهجري وقرينا فعلا بالتاريخ الهجري وقرينا أولادنا التاريخ الهجري، لما نذكروا أي سنة من سنوات التاريخ الهجري جينا الذاكرة ديالنا ما وقع للإسلام من جهاد وفتح في هذه المرحلة وفي تلك المرحلة، وما وقع لهم من مآسي ومذابح وجهاد وانتصارات وفتوحات من الخير والشر، لأن المؤمن خصو يعرف كل شيء على التاريخ دياله لأنه كيشكل ليه الوجدان الإحساس دياله. ولما كنفقدوا التاريخ ديالنا كنفقدوا الإحساس ديالنا مع الأسف. ليس شيئا عاديا، ماشي أمر عادي أن عمر بن الخطاب مشى الرخ للمسلمين بالتاريخ الهجري، إطلاقا ماشي عادي، وإنما كان ذلك ليربط الوجدان الإسلامي بأصول الإسلام، وكانت حينئذ الهجرة واجبة كفعل على كل مسلم. ثم صار بعد ذلك مغزاها، المعنى ديالها بقى إلى الآن واجب على كل مسلم. يعني المعنى ديال الهجرة هو هجر الخطايا والذنوب، مطلوب منا أن نجدد التوبة لله عز وجل في كل لحظة وحين، وأن نستشعر كل مرة أننا مسلمون، وأننا ينبغي أن ننتمي انتماء لأمة المسلمين، لحضارة الإسلام، لكتاب الله، ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا لك من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وسلم تسليم. أما بعد، من الأحكام الفقهية العملية التي ينبغي أن نأخذها من هذا الحدث أن المسلم خصو يعيش مع المسلمين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعلن الهجرة بأمر الله من مكة للمدينة، ما بقاش شي واحد عنده الحق يبقى في مكة قبل فتح مكة، حتى واحد ما كان عنده الحق يبقى في مكة أو في غير مكة من الأعراب حتى يهاجر إلى المدينة. علاش؟ لأن مكة آنئذ في ذاك الزمان يعني قبل فتح مكة كانت كتمثل دار الكفر، دار الحرب، والمدينة كانت كتمثل دولة الإسلام أي دار الإسلام. إذن صار مطلوبا من المسلمي أن يعيش في دار الإسلام. علاش؟ لحكم كثيرة، من بينها ومن أهمها ومن أخطارها أنه ما يقدرش يصبر مدة طويلة مسلم في بلاد الكفار. وهذا نقوله اليوم للذين يرحلون إلى بلاد الغرب، أمريكا وأوروبا وكل البلاد الكافرة. ماشي غادي نقول لكم أودي راه حرام بنادم يمشي يخدم في فرنسا، لا، ليس بهذا المنطق. ولكن الخطير، إنما أتحدث هنا عن الاستقرار، أوروبا، أمريكا وكل الدول الغرب ليست أرض استقرار للمسلم، وإنما هي أرض سفر. مسافر جلس عام عامين، داكشي اللي قدرك الله عز وجل، ينبغي أن تبقى هناك مسافرا في الاستقرار هنا بلاد مع المسلمين. ولذلك أقل ما يقال في هذا أنه ماشي معقول نهائيا أن الإنسان يدي ولادو لتما. هذه المصيبة الكبيرة اللي كيديروها المسلمين، ونعرفها بين المغاربة كثير، كيمشي يدي الزوجة ديالو ويجلس تما هو وياها ويولدوا الأولاد تما. ماذا يحصل؟ أكثر من 90% من الناس اللي كيتولدوا تما أو كيمشيوا من هنا صغار أطفال وكيتكونوا تما كيفقدوا الإسلام ديالو. من جنى عليه؟ أبوه وأمه، باه وأمه خرجوا عليه، جنوا عليه لأنه خلوه يولي نصراني أو في أقل الأحوال لا ديني، ما عنده دين. وهذا الأمر هذا الناس غافلين عليه، لأنه كثير من الناس كيمشيوا تما عامة، عوام ما فاهمينش الدين، ما فاهمينش الإسلام، وما فاهمينش حتى الثقافة العامة، فكيطلع ولده قبط الطريق ديال الكفار واهلي مدة ومسافة قطع في الكفر، وباه مازال ما سيق الخبر. وهذه أشياء عايناها بأعيننا، شفناها بعينينا في أهلنا، في الأسر ديالنا وبنعمنا والقرابات ديالنا. وأعرف شخصيا مع الأسف من ذهب إلى هناك وولد ذريته هناك، دا المرأة ديالو تما وتولدوا له ولاده تما، والأطفال ديالو لما وصلوا سن المراهقة في 18-19 سنة وجدت منهم من يشكك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عندهم الشك والسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول فعلا ولا ماشي رسول. وباه مع الأسف كيمشي للجامع، باه مسلم يصلي ويصوم، وبنو خرج كافر، لأنه ماشي حتى يقول محمد عليه الصلاة والسلام راه ماشي رسول في خطر عادي كفر. مجرد الشك في الله، يشكون مجرد الشك في التوحيد ومجرد الشك في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قاطع بالكفر. هذا الشيء اللي عطى الله، غير يشك في النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجي الشك صافي في الضع. هذا خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. مازال ما أداوه يعني ولا نصراني، لا أداوه، لأنه مش بغير منك، بغير منك أن أولادك ما يبقوش مسلمين، يوليو نصارى إلى ولاو بالنسبة لهم رابحين جوج مرات، وإلى ما ولاوش نصارى وخرجوا من الإسلام رابحين مرة. فلذلك هما رابحين في جميع الأحوال، وما تصوروش بأنه فرنسا لما كانت دولة أولادنا راه كتبقى مكتفة يديها يعني وكتفرج وتخلي لك أولادك كما تبغي أنت، أبدا. فرنسا عندها برامج، برامج ومن أعلى مستويات الدولة، هادشي ماشي كيخبعوه، كيقولوه، كيسميه لإدماج أبناء المهاجرين. أش معنى إدماج أبناء المهاجرين؟ ينصرهم، ما غاديش يجيب لك النصرانية كحرفية يعطيها لك، يعطيها لك بالثقافة، كيعطيها لهم باللغة. يكفي أن ولدك ما بقيش كيقرأ العربية كيقرأ الفرنسية، مشى غير إلا جابوا الله عز وجل، مشى إلا إذا جابوا الله عز وجل. إذن المؤمن لا ينبغي له أن يقيم في بلاد الكفر إقامة استقرار، يعني يسكن ويدير الدار تما ويجلس في خطرة ويقطع الصلة مع البلاد ديالو، هذا لا يجوز له. أولاده مرته يخليهم هنا ويمشي هو يخدم، عارفين العلة علاش كيدي ولادهم، ماشي شي حاجة مجهولة، معروف الفلوس صافي لا أقل ولا أكثر. طيب تبيع الدين ديالك بالفرنكات ديال فرنسا، هذا دين شحال غادي يعطيوك لهذه المرأة يخلصوك عليها؟ شحال غادي يعطيوك لهذه الدراري يخلصوك عليهم؟ شحال ملاير؟ واش الملاير يسواو عقيدة الإسلام؟ شحال هو هذه الدنيا كلها كاع كلها؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، الدنيا ما تساوي عند الله والو. فلذلك من البلادة ومن الحمق ومن الانتحار العقدي أن الإنسان يدي ولاده لأوروبا يسكنوا. خلي ولادك هنا، حزك الزمان باش تمشي تخدم على ولادك، ما كاين باس، العمل شريف، سير تخدم، ولكن خلي ولادك هنا وكبر ولادك على الإسلام. كاين اللي كيقول لي وحتى هنا ما كاينش الإسلام، يا سبحان الله، يعني بغي يولي فقيه باش يقول لك ودي هو هنا راه كاين المنكر والفساد، مهما يكون من ابناء المسلمين هنا اعواجوا قداش ما بغاو يعواجوا، اش غيكونوا؟ فساق، فجار، ولكن لن يكونوا كافرين. وكيكون يعني امكان العوده قريب جدا، يعني الانسان تربى غير باللهجه المغربيه، غير بالكلام ديالنا الشعبي المعوج، وكونوا على يقين ان اللهجه تحمل، لان لغه من اللغات تحمل الثقافه ديال الامه، فيها الإسلام، اللهجة المغربية فيها الإسلام، أما اللغة الأخرى فهي تتضمن عقيدة أخرى. رأى الأمر خطير، وأعرف أن الوقت لا يسعني لتفصيل ذلك على المستوى النفسي وعلى المستوى الثقافي باش نعرفوا حجم الجريمة، وأقول جريمة اللي كنرتكبوها في حق ولدنا لما كنديهم نربيهم في بلاد الكفر وفي بلاد النصارى، والمغالطة اللي يقولوا تما كاين الإسلام خير مننا. شحال هاد النسبة ديال الإسلام اللي كاين تما خير مننا؟ درتوا إحصائيات؟ صحيح أنه كاين واحد النوع ديال الحرية، ولكن في بعض الأحيان تؤدي إلى ما هو أسوأ، وحنا عارفين الواقع اللي كاينين عليه المسلمين اللي موجودين تما. وطال الزمان ولا قصر ما ترفدك غير بلادك، طال الزمان ولا قصر ما ترفدك غير بلادك، وبإذن الله ما زال تجي الوقت، لأن المخططات التي يكتبونها والتقارير التي يصدرونها تنطق بهذا، ما كيخبعوش، راه منشور وبحوث عليه. مازال تجي الوقت اللي غتوقع فيه المفاصلة، إلى نصراني تبقى تم وإلى مسلم يا إما تدخل تما أو ترجع لهنا. والتاريخ يحدثنا عن هذا، نهار سقطت الأندلس مع الأسف في الأول الملوك الإسبان اللي عاودوا استرجعوا الأندلس من المسلمين قالوا لهم ما كاين بس اللي يبغى يبقى مسلم هنا يبقى مسلم، ونشأ ما سمي بالموريسكيين، وبداو بشوية بشوية كيذوبوهم في المجتمع الإسباني، حتى جات واحد المرحلة ديال المحاكم التفتيش اللي شموا فيه الريحة ديال الدين كيدبحوه، حتى أنهم تبعوا العادات ديال المسلمين. العادات من بين العادات اللي يذكرها التاريخ ونص عليها اللي قبطوه داير سكسو نهار الجمعة كيعدبوه ويقتلوه، لأن كانت عادة ديال المسلمين، وهذا أمر قديم في الأندلس، حتى فعلا قضي نهائيا مع الأسف على أثر التدين والإسلام في بلاد الأندلس. إلى الآن ما زال أسر ينص التاريخ اسماء عائلية، ما نبغيش نذكرها لأن كاين فيهم ناس مغاربة، تفرقوا على جوج عائلات هما هنا وابن عمهم راهما لهي. فين ابن عمهم؟ قبل أربعة قرون كانوا ولاد العم، هادوك دابا راهم نصارى وهادو راهم مسلمين بسبب عدم الهجرة.